إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. بداية نحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء المبارك، هذه الوجوه الطيبة المباركة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه، كما جمعنا اليوم، أن يجمعنا غدا يوم القيامة مع نبيه وعلى حوض نبيه، وأن يسقينا منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نزولا عند رغبة أخينا وشيخنا وحبيبنا أبي الطيب موسى حفظه الله في إلقاء كلمة توجيهية لإخواننا، أحببت أن أذكر إخواني بآية من كتاب الله عز وجل. حقيقة ما أحوجنا إلى النظر إليها والتمعن فيها والتفكر في السياق الذي جاءت فيه، وهي آية من سورة آل عمران، ذكرها الله عز وجل في سياق عجيب حينما تحدث عن تلكم العائلة المباركة، عائلة آل عمران، وهي قوله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما وضعت. فهذه الآية كثيرا ما نقرأها في كتاب الله عز وجل، ولكن قلما وقف أحدنا مع هذه الآية. لما جاءت هذه الآية في هذا السياق؟ ولما جاءت هذه الآية في هذا المقام؟ ولما أدخلت بين كلام امرأة عمران؟ فهذه الأمور كلها وهذه الأسئلة كلها حري بالعبد أن يقف معها. والسبب في ذلك أن من تأمل هذه الآية وجدها شفاء لكثير مما يعانيه الناس اليوم من مصائب وابتلاءات وعوائق كذلك في الحياة وغير ذلك. هذه الآية كما قلت ذكرها الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن تلكم العائلة المباركة، عائلة آل عمران، تلكم العائلة التي اصطفاها الله عز وجل على كثير من العالمين، عائلة الأنبياء كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. الآيات. إذن فهذه العائلة هي عائلة مباركة، عائلة مصطفاة، قد اصطفاها الله عز وجل على كثير من العالمين. والذي نحن أردنا أن نتحدث عنه حتى لا يتشعب بنا الحديث، لأنه إذا أردنا أن نقف مع كل كلمة كلمة لاحتاج منا ذلك إلى جلسات ولقاءات. فقول الله عز وجل: إن الله اصطفى، الاصطفاء يحتاج إلى لقاء. وقول الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يحتاج كذلك إلى لقاء. ولذلك كلامنا سوف يكون حول ما جئنا للحديث عنه، وهو قوله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت، كما لا يخفى على إخواني، من الناحية الإعرابية هي جملة اعتراضية. والجملة الاعتراضية من حيث الإعراب لا محل لها من الإعراب، بخلاف الجملة الخبرية والجملة الحالية والجملة التي تكون صفة، هذه لها محل من الإعراب. أما الجملة الاعتراضية من حيث الإعراب فلا محل لها من الإعراب، ولكن من حيث المعنى فهي تأتي لمعنى زائد أو لتأكيد معنى زائد، أو وهذا هو المقصد، أو للفت انتباه السامع إلى معنى مهم قد يخفى على السامع. فلذلك الجملة الاعتراضية من حيث الإعراب لا محل لها من الإعراب، ولكن إذا جاءت فهي تفيد لفت انتباه السامع إلى كلام مهم. ومن خصائصها أن الجملة الاعتراضية إذا أزيلت من السياق فإن المعنى لا يتغير. فلذلك كان يمكن أن تأتي الآية على هذا النسق: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. هل تغير المعنى؟ المعنى الأصلي لم يتغير، لكن لما أدخلت والله أعلم بما وضعت جاء معنى آخر زائد على المعنى الأصلي، والذي هو قول امرأة عمران: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فهذه فائدة الجملة الاعتراضية. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن أنزله عن علم وبعلم، وأنزله بحكمة. ما من آية إلا والذي يصلح لها أن تكون في الموضع الذي وضعها فيه ربها جل وعلا، وما من كلمة إلا والمقام اللائق بها هو المقام الذي وضعها فيه الحق سبحانه وتعالى. فلا أحسن سياق من سياق القرآن. فلذلك لما جاءت هذه الآية والله أعلم بما وضعت، لم تكن عن عبث أو عن جهل، فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. وهذه كلها موطئات ومقدمات للثمرة التي ينبغي أن نستفيدها في الآخر من قول الله سبحانه وتعالى والله أعلم بما وضعت. إذن قال الله سبحانه وتعالى على لسانها، فلما وضعتها أخبر الله سبحانه وتعالى عن امرأة عمران أنها لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. هذا الكلام من كلام امرأة عمران، والله أعلم بما وضعت، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الكل كلام الله، ولكن يعني قول الله عز وجل فلما وضعتها قالت، أي على لساني، يعني نقول قال الله تعالى على لساني امرأة عمران. وليس الذكر كالأنثى، هذا كذلك ذكره الله سبحانه وتعالى على لساني امرأة عمران. أما والله أعلم بما وضعت، هذا كلامه سبحانه وتعالى. فأدخل الله عز وجل كلامه بين كلام امرأة عمران الأول السابق وكلام امرأة عمران اللاحق. إذن هذا التركيب، هذا السياق العجيب حقيقة يحتاج منا إلى وقفة. إذن قلنا هذه جملة اعتراضية، والله أعلم بما وضعت. طيب لماذا جاء الله عز وجل بهذه الآية والله أعلم بما وضعت؟ لنعرف هذا ينبغي أن نعرف ظروف سياق هذه القصة. امرأة عمران كما قلنا هي من بيت طيب، بيت النبوة، وهي سليلة الأنبياء، وكان مما يقوم به هذا الصنف من الناس الذين أكرمهم الله وشرفهم الله أن الله سبحانه وتعالى كان يخصهم بخدمة بيت المقدس. بمعنى آخر، أي أن المهمة الدينية كانت محصورة في هذه السلالة، والزعامة الدينية والزعامة الروحية كانت في هذه السلالة، سلالة الأنبياء. فكان منوطا بهم القيام القيام على خدمة بيت المقدس، وكان لا يصلح لهذه المهمة إلا الذكور دون الإناث. فلذلك كانت امرأة عمران رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حملت كانت ترجو من الله عز وجل أن يهبها الذكر لهذا الغرض، وهو القيام على دين الله والقيام بدين الله. ولذلك جاء بعد تعجبها حينما قالت وليس الذكر كالأنثى. فيستفاد من هذا أنها كانت تنتظر الذكر لا الأنثى. لماذا؟ ليقوم على خدمة بيت المقدس. وهذا يفهم من قولها قبل قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. معنى محررا أي خالصا لك موهوبا لك، لا أريد منه لا جزاء ولا شكورا، يعني لا أحتاجه في شيء من أمور الدنيا، إنما أريده فقط أن يكون هبة لك يقوم على خدمة بيت المقدس. فهي كانت تريد الذكر، لكن الله عز وجل أعطاها أنثى. فلذلك لما وضعتها أنثى تعجبت، قالت وليس الذكر كالأنثى. فجاء الله عز وجل بآية قبل وليس الذكر كالأنثى لينبهنا وينبهها على أنه سبحانه وتعالى وإن أعطاها الأنثى فإنه عالم بما أعطاها وبما وهبها. فهو سبحانه وتعالى كما قلنا سميع عليم، وهي تعرف هذه المعاني وتعرف هذه الأسماء بدليل قولها قالت ربي إني وضعتها قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فهي رضي الله تعالى عنها تعرف أن الله سبحانه وتعالى سميع وتعرفه عليم، فذكر الله عز وجل والله أعلم بما وضعت ليفهمنا ويرينا أنه سبحانه وتعالى لما وهبها الأنثى ما وهبها عن جهل أو عن عبث. الله سبحانه وتعالى عليم بما وضعت، وكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. أن كانت هذه الأنثى خيرا من أمة من الذكور، فكانت هذه الأنثى والذي علم الله سبحانه وتعالى حالها وعلم سبحانه وتعالى حينما وضعتها أمها كانت هي مريم، مريم الصديقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى من عجيب أحوالها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رزقا قال أهل التفسير كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا بالنسبة لنا في هذا الزمان شيء قد وصل إلى أن يكون أمرا عاديا، تجد فاكهة الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف، لكن لا أقول إلى زمانهم بل إلى زمان قريب كان هذا الأمر من العجب العجاب. ولذلك قال الله عز وجل حينما رأى زكريا هذا الأمر هنالك دعا زكريا ربه. وكان من أمر هذه الأنثى التي تعجبت أمها حينما وضعتها أن تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال الله تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها إقابون حسن وأنبتها نباتا حسنا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء أربع، آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها عطايا ومنح من الله سبحانه وتعالى لهذه الأنثى الذي، وأنا أركز على هذه الكلمة، التي تعجبت أمها حينما وضعتها، لأن هذا الكلام كله يقودنا ويدفعنا لفهم الثمرة المرادة من قول الله تعالى: والله أعلم بما وضعت. هذا الكلام كله إنما هو موطئات ومقدمات للثمرة، لثمرة قول الله تعالى: والله أعلم بما وضعت. بل إن هذه الأنثى ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي هو من أولي العزم من الرسل، وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل ورسل بني إسرائيل. إذن الله سبحانه وتعالى حينما وضعت امرأة عمران الأنثى كان عليما بما وضعت أم لا؟ كان عليما بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. إذن ماذا نستفيد؟ يعني ما هي الثمرة المنهجية العملية التي نستفيدها من قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت؟ تشوفت الأبصار إلى معرفة هذه الثمرة. اعلم رحمني الله وإياك أنك إذا كنت تريد شيئا وجاء قدر الله عز وجل على غير ما تريد، إذا كنت تريد شيئا وجاء قدر الله عز وجل على غير ما تريد، فاعلم أن الخير كل الخير فيما أراده الله لا فيما تريد. دير هذه في بالك. إذا جاء قدر الله عز وجل على غير ما تريد، فاعلم أن الخير كل الخير فيما أراده الله لا فيما تريد. فها هي امرأة عمران أرادت الذكر، والله سبحانه وتعالى أراد لها الأنثى، رغم أن النظرة للأنثى في ذلك العصر ليست هي كنظرتهم للذكر، لكنه كان الخير في الأنثى أكثر من الخير في الذكر. فهي أرادت الذكر والله أعطاها الأنثى وجاء الخير فيها، بل خرجت هذه الأنثى خيرا بكثير مما كانت تنتظره امرأة عمران في الذكر. شوف، يعني امرأة عمران أقصى ما كانت تتمنى إيش؟ أن يكون هذا الذكر خادما لبيت المقدس. الله سبحانه وتعالى أعطاها أنثى وكانت خادمة لبيت الرب، لبيت المقدس، وكانت صديقة، وكانت من الكمل من النساء، بل كانت آية من آيات الله لبني إسرائيل. وهذا الله أعلم لو كان ذكرا يعني لما وصل إلى هذه المرتبة، قد يصل وقد الله أعلم، الله أعلم، ولكن يعني ما وصلت إليه مريم بنت عمران من الرفعة والشرف، هذا أمر يقيني بذكر القرآن وبذكر السنة النبوية. فالمقصود أنه ما منا من أحد إلا وتقدر عليه أقدار، تقدر عليه ابتلاءات، وما منا من أحد إلا وله اختيارات. ولكن في بعض الأحيان تأتي عوائق، موانع تمنعك عما تريد، فاعلم أن الخير فيما أراده الله لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: والشر لا ينسب إليك، يعني لا ينسب إلى الله. الشر لا ينسب إلى الله، ما معنى أن الشر لا ينسب إلى الله؟ معنى أن أفعاله كلها، معنى أن أفعاله كلها خير، وأقداره كلها خير، لا تتصف لا بالشر ولا بالسوء ولا نعم الشر قد يكون في المفعولات لا في الفعل، وبينهما فرق. الشر قد يكون فين؟ في المفعولات ماشي في الفعل، وبينهما فرق. الله عز وجل خلق إبليس، وإبليس هو الشر كله، رأس الشر، رأس الطواغيت، رأس الكفر. ما كاين شي حاجة أشر من إبليس، فهو شر. لكن هل خلق الله لإبليس شر؟ ها؟ خلق الله لإبليس خير، الشر مكمون في إبليس لا في خلق الله لإبليس. وهذا هو المقصود بأن الشر في المفعولات لا في الفعل، يعني قد يكون الشر في الموجودات ليس في إيجاد الله لهذه الموجودات، لأن إيجاد الله لهذه الموجودات كله خير، أن الله سبحانه وتعالى هو العليم هو الحكيم. فنحن لا ينبغي علينا أن نحفظ الأسماء والصفات مجردة عن المعاني، ومجردة عن إنزال هذه المعاني على القلوب. الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات يختمها بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات هي ينبغي أن تنزل على القلوب، لأنها بمثابة المحرك للإنسان. شو دابا مثلا واحد، وهذا السطرات، مثلا أحد منا أنزل معنى السميع على قلبه، الكل يعرف ويعلم أن الله سميع بصير، الله سميع بصير، ولا أحد ينكر هذا الأمر، ومن أنكر هذا الأمر فقد كفر. لكن من منا ينزل هذه المعاني على قلبه بمعنى يتحرك بأن الله سميع، ويتحرك بأن الله يتكلم، بأن الله سميع، ويتحرك بأن الله بصير، وأن الله عليم؟ قليل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى فعله كله خير، لكن قد يكون الشر في المفعولات، كما مثلنا بإبليس فهو رأس الشر كله، ولكن فعل خلق الله لإبليس هذا خير. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وإن لم يكن من خير خلق إبليس، ليس من خير إبليس، من خير خلق الله لإبليس، إلا أن يتميز المؤمن على الكافر، ويبان هذا ولد الناس وهذا ولد الحرام، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا صالح وهذا طالح وهذا منافق. إذن فحينما يقدر الله عز وجل عليك قدرا مخالفا لما تريد ولما ترى أنه خير لك وأن فيه مصلحتك وأن فيه مصلحتك، فاعلم أن الخير فيما اختاره الله. شحال من واحد مثلا يتقدم لعمل ومحتاج، الحالة المادية ضعيفة محتاج، فيشتغل في ذلك العمل وتعترض عوائق ومشاكل فيطرد فيتأسف. لا، لا تتأسف ولا تحزن، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، وأنه ما أصابك من شر من أمر وإن بدا في ظاهره شر فاعلم أن في باطنه خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر لا ينسب إليك. نضرب واحد المثال به نختم إن شاء الله تعالى حتى تتضح هذه المعاني أيما إيضاح. الأمثلة كثير حقيقة، أنا يعني محتار أي المثالين أضرب، ونضربهم بجوج. ها؟ اش بالك الفقيه؟ سورة الكهف. سورة الكهف من عجائب الصور، لا من حيث ترتيبها، يعني ترتيب الآيات، ولا من حيث تسميتها، سميت بسورة الكهف، ولا من حيث الأحاديث الواردة فيها. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل سورة الكهف، منها على قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال، كانت له عصمة من الدجال. وسميت بالكهف، وذكرت فيها مجموعة من القصص، ذكرت فيها مجموعة من القصص. ذكر الله عز وجل فيها قصة أصحاب الكهف، وذكر فيها قصة صاحب الجنتين، وذكر فيها قصة موسى مع الخضر، وذكر فيها قصة ذي القرنين، وذكر قصة إبليس مع آدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه. الآيات بدأ بذكر أصحاب الكهف، وثنى بذكر صاحب الجنتين، وربع بذكر قصة موسى، وخمس بذكر ذي القرنين، وثلث في الوسط بقصة إبليس مع آدم. جوج قصص هنا وقصة ديال إبليس في الوسط. ترتيب عجيب سبحان الله. وسميت بي الكهف. حينما ننظر إلى ما ذكر من قصص كلها تدور حول الابتلاء، وذكرت أصول الابتلاء، إنسان إما أن يبتلى في دينه أو أن يبتلى في ماله أو أن يبتلى في علمه، لأن سبب قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر أنه قام خطيبا في بني إسرائيل وقال له وسأله رجل هل يوجد من هو أعلم منك، فقال موسى لا، فنبهه الله عز وجل إلى أن له عبدا صالحا من عباده، حديث المعروف. وإما أن يبتلى بجاهه وسلطانه، قصة ذي القرنين. وذكرت قصة آدم وإبليس في الوسط إشارة على أن رأس هذه الابتلاءات وهذه الفتن إبليس، حدي راسك منه. وسميت بصورة الكهف. وعش ما سميت بصورة الخضر أو سميت بصورة ذي القرنين أو صاحب الجنتين؟ لماذا سميت بصورة الكهف؟ سميت بصورة الكهف لأن الكهف يجسد مضمون الصورة. الصورة تتحدث عن ابتلاءات، والكهف حاله كحال الابتلاءات. من حيث ماذا؟ من حيث أن في ظاهره وحشة، وفي ظاهره ألم، وفي ظاهره خوف، وفي ظاهره عذاب، ولكن في باطنه رحمة، وفي باطنه أنس، وفي باطنه لقاء مع الله وقرب من الله، كما كان الكهف لأهل الكهف. شوف انت دابا مثلا الا بغيتي تدخل شي مغاره، اش كتشدك؟ ها الرهبه، الخوف، ويلي حنا فين غاديين؟ فين غندخلوا؟ اجي، واش فين دخلتي؟ واش كذا؟ ها رهبه في ظاهره. هكذا الابتلاء، الابتلاء فاش كيجي هكا، الم، خوف، حزن، ولكن ما بعد ذلك كله إلا الأنس بالله والقرب من الله ورحمة الله. فالابتلاء لأهل الابتلاء كالكهف لأهل الكهف. فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فلذلك إياك أن تنظر إلى أقدار الله عز وجل المخالفة لما تريد، أن تنظر إليها بنظرة التسخط ونظرة عدم الرضا وعدم القبول. لا، الله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعت، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يقدر، وأعلم بما يفعل. ثم الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قدر عليكم هذا القدر الطيب، طلبة علم، خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأشرف الناس. هذاك شي واحد يقول أنا كون صحابني كنت مشيت دبرت على شي خدمة حسن لي. أعلم أن ما يقدره الله عليك هو الخير، هو اللي يصلح لك، وما اختارك الله عز وجل لهذا المقام إلا لأنه يحبك، لأنه يقال إذا أردت أن تنظر إلى مقام العبد عند الله فانظر أين وضعه الله. بذكر الاستطراد هي الكلمة التي كنت أحببت أن أذكر بها إخواني، الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل معناها، ولكن شيء بالشيء يذكر. اذكر واحد الاستطراد وبه نختم إن شاء الله تعالى. كان قرأ سورة النمل ياك، ها؟ واحد الآية كنا في سورة النمل تتحدث عن العلم، مكانة العلم وشرف العلم، وقلما ينتبه إليها القارئ، بل كما قال أحد المفسرين وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى الجزائري، توفى سنة 490,000 علماء أهل السنة في الجزائر، قال قل من انتبه لفضل العلم، قل من انتبه الناس لهذه الآية في بيان فضل العلم وشرفه. كثير من المتكلمين إذا أرادوا أن يتحدثوا عن فضل العلم، يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أحاديث كثيرة فضل طلب العلم، ولكن قلما ذكرت هذه الآية في فضل طلب العلم، مع أن لها معنى عظيم في بيان فضل طلب العلم والعلم بصفة عامة، وهي قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. هل سبق أن سمعتم أحدا يستدل على فضل أهمية العلم أو على أهمية العلم بهذه الآية؟ قليل. ولقد آتينا داود وسليمان علما، أشقال رحمه الله قال بدأ الله عز وجل بذكر العلم أولا، الله سبحانه وتعالى قد أنعم على داود وسليمان بكثير من النعم، منطق الطير، تسخير الرياح، الحيوانات، ملك لا ينبغي لأحد من بعد سليمان، قصة بلقيس مع العرش، شي كلها تذكرات. وتفقد الطير فقال يا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، آيات نعم. ولكن باش بدأ؟ بدأ بالعلم. قال والشيء إذا ذكر أولا دل على أهميته وفضله ورفعته وشرفه، ده معروف هذا الأمر، ولكن علاش ذكر العلم هو الأول؟ قال لأن أصل النعم كلها مبني على العلم. داك الشيء كامل اللي عطى الله سبحانه وتعالى لداود وسليمان من ملك ومن منطق الطير ومن كذا ومن كذا، أصله كله هو العلم، حيث اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى العلم أعطاك كل شيء، ولا حيد لك الله سبحانه وتعالى العلم حيد لك كل شيء، ولو ملكت ما بين المشرق والمغرب. شوف شوف واحد سولوه الأصمعي مر على طفل صغير ورأى عليه مخايل النجابة ضرب لفوجه، فقال له: يا غلام، أترضى أن تكون لك 1000 دينار وأنت أحمق، ما عندك عقل، ما عندك علم، جاهل؟ أترضى أن تكون لك 1000 دينار وأنت أحمق؟ قال: لا. قال: لما؟ وأنت راه تكون عندك الفلوس وعندك المادة وعندك كذا، اللي بغيتيها تشريها تعيش به خير، تعيش من برا. قال: لا. قال: لما؟ قال: أخاف. شوف الكلام كي يدير. قال: أخاف أن يذهب حمقي بمالي، أن يذهب حمقي بمالي فيذهب مالي ويبقى حمقي. كلام جميل. أخاف أن يذهب حمقي بمالي فيذهب مالي ويبقى حمقي. فلذلك حقيقة ينبغي علينا، أنا في الصراحة والله فش جيت وجلست ولقيت طلبة ما شاء الله اللهم بارك جالسين، تذكرنا أيام. ولكن الإنسان واش يرجع لهذيك الأيام؟ راه اللي مشات ما كترجعش. وتذكرت كلاما لشيخنا سي عبد الله زهر حفظه الله، سنوات 13 سنة هذه ولا 14 سنة هذه، وكان شديد الحرص على طلابه. كان يقول، لأن كانت حالة خاصة بالنسبة لي، حالة خاصة، أنا كنت متزوج وعندي أبناء، فكان يقول لي: اصبر 2 سنين 3 سنين 4 سنين غدوز، اصبر حصل. فيا ليتني سمعت كلامه في ذلك الوقت. ان شاء الله دابا نعود نرجع، ان شاء الله دابا كذا. واش رجعت؟ لا، اللي مشاش ما كيرجعش. فلذلكم حينما رأيت هذا الجو، أنا كنت أسمع به، وليس من رأى كمن سمع. لما دخلت ورأيت هذا الجو حقيقة، يعني أش نقول لك، يا ليت الشباب يعود يوما، أو يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الصراحة والله كتلقى بأن سنوات مرت كلمح البصر، 15 سنة 16 سنة، كتقول لي أنا البارح، أنا ولدي عبد الله عمره الآن 11 سنة، يعني قبل ما يتزاد كنت أنا عند الفخيت ماك، بل يعني في ديك المرحلة كانت الأم ديالو حاملة بيهم. هو دابا عنده 11، عنده 12 عام، داز بالخف. تذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة اللي جاءني الخبر أن يعني الأهل أخذوها إلى المستشفى، حالة الوضع، وأنا كنت فقلت له: يا شيخ كذا كذا، ونمشي. وادي باقي عاقل على اللحظه بالضبط، والبلاصه فين، واش كنت لابس، واش كان لابس هو. دازت. يعني الانسان مادام اتيحت له هذه الفرصه يعض عليها بالنواشد، راه اللي مشات راه ما تعاودش تحصل عليها. قلت الانسان لا الزمن مازال وباقي كذا، وادي اخيره تجي مشاغل، تجيك عوائق، حواجز تمنعك، تبعك زواج، تبعك عائلة، تبعك كذا وتبعك كذا، فقد تقول يا ليت اش كون صحابني من ندير، كون صحابني من نجوج، كون صحابني ما كذا، كون صحابني ما كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهذه الكلمة يعني أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني مرتجلا نزولا عند رغبة أخينا أبي الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.